قال المؤلف رحمه الله تعالى: الربع الثالث ربع المهلكات، كتاب شرح عجائب القلوب. اعلم ان اشرف ما في الانسان قلبه، فانه العلم بالله العامل له والساعي اليه المقرب المكاشف بما عنده، وانما الجوارح اتباع وخدام له يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. ومن عرف قلبه عرف ربه، واكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلته ان يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته اصل الدين واساس طريق السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الربع الثالث ربع المهلكات، كتاب شرح عجائب القلوب. معلوم أن أصل الكتاب وهو إحياء علوم الدين بناه مؤلفه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي على أربعة أركان أو أربعة أرباع. الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع العادات، والربع الثالث ربع المهلكات، والربع الرابع ربع المنجيات. وهذا المختصر سائر على ما سار عليه أصله. فتم الفراغ من الربعين الأولين والحديث عنهما بما قدم المؤلف رحمه الله في ربع العبادات، حيث تكلم عن العلم مبتدئا بالحديث عن العلم، ثم عن العبادات، وأولها الصلاة ومفتاحها الطهارة، ثم تكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم تكلم عن أمور التطوع وأمور العبادات الأخرى، ثم انتقل إلى العادات وتكلم عن المعاملات وتكلم عن الآداب وتكلم عن أشياء كثيرة في هذا الباب. ثم لما فرغ من ذلك بدأ ربع المهلكات، بمعنى الأشياء التي توقع الإنسان في الهلكة، والمراد بذلك طبعا كل الأمور متعلقة بالآخرة، وكل الأمور متعلقة بعلاقة العبد برب، لأن هذا هو المقصود. مقصود العبد في هذه الحياة أن ينظر في علاقته بربه، فإن كانت صالحة فهو على خير، وإن كان غير ذلك فالأمر على خطر كما هو معلوم. ولا شك أن أساس الصلاح هو استقامة العبد، واستقامة العبد تظهر في العبادة والخضوع والتعبد لله عز وجل. والتعبد لله عز وجل لا يكون بمشتهى العقول ومستحسناتها ومشتهى الأهواء، وإنما يكون على نحو ما أمر الله عز وجل ورسوله. ولهذا لا تكون استقامة ولا تكون النجاة ولا يكون حسن علاقة إلا بإقامة العبادات على وجهها، ومظاهرها الصلاة والزكاة والصيام والحج وإلى آخره، كما أنها تتبلور كذلك في العادات، بمعنى أن إذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله، وإذا أعطى لله، وإذا منع لله، وكل ذلك هذه هي أمور العادات يجعلها كلها لله. فكلما جعل الله عز وجل نصب عينيه فهو على خير. فإذا تكلم عن العبادات وعن العادات وبين الأمر المطلوب فيها والمستحسن منها والطريقة الصحيحة فيها، ثم انتقل إلى بيان جوانب الخطر ثم أسباب النجاة، فقال هنا الربع الثالث ربع المهلكات. قال: كتاب شرح عجائب القلوب، كتاب شرح عجائب القلوب، على معنى أن كل الأمر مداره على القلب، وهذا صحيح. في حياة الإنسان بل حتى حياة الكفار وحياة المسلمين. الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق الذي هو الإنسان بشيء عجيب، يعني إذا قارنته بالمخلوقات الأخرى فإن الله عز وجل وضع فيه ما وضع وميزه عن سائر المخلوقات، سواء فيها الجمادات أو النباتات أو الحيوانات بشكل عجيب. وأكثر ما طبعا يتميز به هو العقل والقلب والرغبات والمشتهيات والإرادات وماذا يريد وماذا يترك، وبينما كل المخلوقات الأخرى ليس لها شيء من ذلك أبدا، إنما كلها مجبرة. المخلوقات الأخرى مسلمة لله كرها وتسير على نحو كما يشبه الآلة كما هو معلوم، أما الإنسان فعنده نوع من الاختيار وعنده نوع من الرأي وعنده عين من الحرية كما يقال في التفكير وحرية في النظر والتفكر في آيات الله والتقلب والاختيار والإرادة والامتناع والطاعة إلى آخره، بينما هذا لا يوجد في المخلوقات الأخرى. وكل ذلك مداره على القلب، كل ذلك مداره على القلب. ولهذا ابتدأ الأمر والشيخ بالقلب فقال: كتاب شرح عجائب القلوب. فقال: اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه يعني القلب العالم بالله العامل له الساعي إليه المقرب المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أتباع وخدام له يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد، ومن عرف قلبه عرف ربه. وهذا كما قلنا أمر جلي جدا في ما خلق الله عز وجل عليه الإنسان من طبع ومن صفات. فالإنسان له إرادة ويتحكم في نفسه وفي شهواته وفي مطالبه، تجده إذا احتاج شيئا والأمر يقتضي صبرا صبر، إذا كان يقتضي تنازل تنازل، إذا كان يقتضي إقدام أقدم، وإذا كان يقتضي شجاعة وجرأة اجترأ وتشجع، وإذا كان يقتضي نوع من الانخناس انخنس بشيء عجيب، ويتقلب ويتأقلم ويتصرف على ما يرى أنه يحقق رغباته ومراداته ومشتهياته، بينما هذا لا يوجد عند المخلوقات الأخرى. ولهذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ تجده يشبه أن يتصرف تصرفاته تصرفات الحيوان، لا يحسن ولا يدرك الشيء الذي يريده يأخذه مباشرة، حتى وإن لم يكن له جلس يبكي يظن أن كل الدنيا له، ويظن أن من حوله من أم أو أب أنه على كل شيء قدير. فكلما نضج وتقدم أدرك، فصار يأخذ مطالبه بطريق الحيلة بطريق اللين اللباقة القوة العنف على حسب ما يرى أنه طريق محقق لتحقيق رغباته. وهذا لا يوجد في الحيوانات الأخرى أبدا، وهذا يدل على أن الإنسان عنده شيء خاص يجعله يقف هذه المواقف ويتصرف هذه التصرفات. ولما كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه أعلم بمن خلق أنزل عليه التشريعات وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب وهداه النجدين وبين له الطريقين ورسل معه طريق الاستقامة وبين له سبيل الله والسبل الأخرى، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل إلى آخر، مما سوف يتكلم الشيخ عليه وبخاصة فيما يتعلق بالقلب، بحيث أن الإنسان فعلا إذا اختبر نفسه وأكثر التأمل في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون، فإنه سيجد أنه على شيء عجيب فيما يتعلق، خاصة فيما يتعلق بالهوى، وهذا هو لب الانحراف وأصل الانحراف، وكل ما أصاب الإنسان من انحراف فهو هوى، وكل ما كان فيه من طاعة فهو مخالفة للهوى. ولهذا قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية ذات طريقين، الطريق الحق الاستجابة لله وللرسول، والطريق الثاني اتباع الهوى. ولهذا الحسد والكبر والإخلاص قلة الإخلاص، كل أعمال الإنسان أعماله القلبية وهي التي طبعا تنعكس على أعماله السلوكية. إذا كان له هوى، إذا كان له مقصد، صلى وصام لأمر كان يطلبه إلى آخر. فمن هنا كل هذه مدارها على القلب. ولهذا قال: اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله العالم له. بمعنى إذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويعجز الإنسان ما هو يتحدث عن القلب وأسرار القلب، وعن حتى أسرار هذا الكائن العجيب الذي هو الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في في في في في القلب: يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. وهذا سوف يأتي عليه كلام طويل، هذه الآية أو هذا المعنى سيأتي عليه كلام طويل. فإنه العالم بالله العالم له، بمعنى أن القلب إذا شرحه الله عز وجل وفتحه، هو عن طريقه يعلم ربه سبحانه وتعالى، وبه يدرك الطريق إلى الله عز وجل، وهو العامل له أيضا. أي أعمال لا تصدر عن القلب فإنها لا تنفع صاحبها، ومقصود ذلك طبعا هو الإخلاص، مقصود ذلك الإخلاص. فإذا عمل العبد عبادة لم يخلص فيها ولم يخلص قلبه فيها، يخلص العبد قلبه فيها، فإنها مردودة على صاحبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الساعي إليه، القلب هو الذي يسعى وهو الذي به يكون الصلاح والإخلاص بإذن الله. المقرب المكاشف، فهو الذي وسيلة القرب إلى الله عز وجل، وهو المكاشف بمعنى إما الذي يعرف ما يجيء عن الله عز وجل، أو المكاشف الذي يكشف عن حقيقة الإنسان، هو الذي يكشف عن حقيقة الإنسان بمدى صدقه وجده وحبه لله وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وحبه للخير وللدين والإسلام والمسلمين ولعز الإسلام وانتصار الإسلام إلى آخره. وإنما الجوارح أتباع وخدام له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. ويتجلى هذا حقيقة في كما قلنا الهوى والإخلاص. لماذا تصلي؟ لماذا تخدم المسلمين؟ لماذا تصل الرحم؟ لماذا تفعل؟ لماذا تسير؟ لماذا تمشي؟ كل هذه الجوارح والحركات، سواء في اليد، في القدم، في التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، كل أعماله موظفة على حسب ما يوجه القلب، إخلاصا أو عدم إخلاص، إخلاصا أو رياء. المكاسب لماذا يكسب ولماذا يعمل، كل هذه فكلها القلب يوظفها. ولهذا كما قلنا قبل قليل، كل الإرادات والحركات والسكنات الإنسان يقوم بها لماذا؟ أبدا اسأل نفسك عن كل حركة تقوم بها، أنت لماذا فعلت ذلك؟ ولماذا ذهبت إلى كذا؟ ولماذا عملت؟ ولماذا بعت؟ ولماذا اشتريت؟ ولماذا تعلمت؟ ولماذا؟ هذه كلها الذي يدفع لها ويقود إليها هو القلب، الإرادة، لماذا ذهبت؟ لماذا فعلت؟ لماذا تصرفت؟ فكل الجوارح هي خدمة للقلب، يعني تمشي على أوامر القلب، إن كان مخلصا أخلصت، وإن كان له هوى ومقاصد تسير عليه. ومن عرف قلبه عرف ربه، بمعنى عرف المعرفة الصحيحة، من عرف قلبه بمعنى تحكم في قلبه وأخلص قلبه لله عز وجل وأحسن العبادات القلبية، فقد عرف ربه. ولهذا الصلاة الصالحون المؤمنون يخافون ويحبون ويحذرون ويلوذون بالله ويستعينون ويستغيثون ويتعلقون، وكل علاقاتهم بالناس مبنية على علاقتهم بربهم، لأنهم عرفوا ربهم حقيقة، هو الضار وهو النافع سبحانه وتعالى، والذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرة من أمرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذه كلها يفقهها أهل الإيمان، وإذا فقه القلب ذلك فقد عرف ربه حقيقة. والكلام في هذا سوف يطول، سيأتي مفصلا في أمور القلب، سيفصلها الشيخ في فصول كثيرة، وهذا من أهم الأبواب ومن أعجبها أيضا. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، وهذا صحيح، كثير من الناس جهلهم ليس لأن الأمر صعب، إنما لأنهم لا يقفون من أنفسهم كثيرا موقف المحاسبة. لو الإنسان وقف من قلبه موقف المحاسبة وصار دائما يراجع نفسه ويفتش عن أعماله ويفتش عن دوافع أعماله ويفتش عن صحة أعماله، لو وقف دائما فإنه سوف يعرف وسوف يزداد معرفة. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، حتى العلماء حتى العباد كثيرا من الإيذاء لو فتشوا. ولهذا انظر في أعمال القلب، الحسد، الكبر، الهوى، هذه كلها يعني هو لا شك أن الإنسان بشر وضعيف، لكن المحاسبة هي التي تجعله دائما يراجع نفسه وحساباته بحيث يكون قريبا من ربه، وإلا لا شك أن نفس البشرية يدركها ما يدركها من ضعف، يدركها ما يدركها من ضعف، ولهذا شرع ما شرع من التوبة ومن الرجوع ومن إلى آخره، وكذلك الحسنات تمحو السيئات، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق فهو يعرف ضعف المخلوق، ومن هنا فإنه لا يؤاخذه على كل ما يفعل، لكن القضية أنك تكون تجعل لك من نفسك أو عليك من نفسك رقيبا وحسيبا. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. هذا معنى أن يحول المرء، أن يحول الله بين المرء وقلبه، بمعنى أن يمنعه من معرفته ومراقبته. لا يعرف الله عز وجل تمام المعرفة، ولا يراقبه في سلوكه تمام المراقبة. وهذا لا يعني طبعا، وهذا تكلم عنه كثيرا في في في في معنى أن يحول المرء بين أن يحول الله بين المرء وقلبه، على هذا التفسير، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. طبعا لا يمنعه سبحانه وتعالى إلا بناء أيضا على عمل العبد، وهذا مهم جدا ويخفى على كثير من الناس، مع أن القرآن دل على ذلك بوضوح. فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم، وما يضل به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن الانحرافات القلبية من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أنها لا تنشأ ابتداء ولا يملأ القلب بها ملأ إلا نتيجة أعمال، لأن الله عز وجل أعطى العبد اختيارا وأعطاه إرادة. إن توجهت إلى الخير أعانك الله عليه، وإن توجهت إلى الشر أيضا وكلت إلى ذلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالخسران الذي بحيث لا يستفيد صاحبه من القرآن هو الظالم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولم يقل ولا يزيد الآخرين، مما يدل أنه هو بنفسه ظلم وبنفسه تجاوز، فكان جزاؤه ما كان. فالله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه نتيجة أعماله أيضا. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين. معرفة القلب يعني بمعنى أن تعرف قلبك وأن تعرف صفات القلب وما وضعه الله عز وجل فيه من خصائص، هو محل الضغائن، وهو محل الحب، وهو محل التوجه، وهو محل القصد، وهو محل الإرادة. ولهذا يسمى القلب مجمع الضغائن، مجمع الضغائن، لأنه هو منطلق كل تصرفات الإنسان. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين، بمعنى السالكين الله عز وجل. مبدأ الاستقامة ومبدأ الصلاح ومنتهاه هو معرفة القلب. طبعا ليس مجرد معرفة، إنما طبعا معرفة يتبعها عمل، إنما أيضا عمل من غير معرفة أيضا لا يفيد. فالمقصود أنك تعرف القلب ووظائفه وطبيعته مما سوف يفصله الشيخ إن شاء الله. نعم. فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. يعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذكر. واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشياطين إلا بمعرفة مداخله. الشيطان ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد، وهي كثيرة، إلا أننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه، وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا أو فاحشا. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ومن قال: فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. بدأ الشيخ يذكر بعض الأمور، وإن كان سيفصله أكثر، سيأتي لها تفصيل أكثر بكثير، لكنه يأتي الآن يذكر أشياء على جهة الإجمال، وإلا كل هذه سوف تأتي مفصلة، لكن يذكر الآن على جهة الإجمال حتى يكون عند المطلع والقارئ تصور قبل أن يدخل إلى التفاصيل. فقال: يعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك. يعني أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل ركب الإنسان على أن يقبل الحق، وكذلك أيضا يرتكب الباطل، ولهذا قال: هديناه النجدين، فرسم له طريقين، وهو وأعطاه حرية الاختيار والإرادة بحيث يسلك هذا وهذا. فهو بأصل فطرته قابل للهدى، فالله عز وجل خلق الخلق حنفاء، خلق الإنسان أو كما قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل هو الحنيفية، والأصل هو فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. فهذا هو الأصل. ولهذا لو ترك الإنسان من المؤثرات فإنه سوف يسير على الحق، ولهذا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك. وهذا من حكمة الله عز وجل ليكون التكليف. فالإنسان أيضا عنده قابلية لأن يتصرف على حسب مشتهياته وهواه، وهذه غالبا إذا استسلم الإنسان لها فإنه ينحرف، كما قلنا قبل قليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث فيه لكن معناه صحيح. وبما وضع في من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم. الإنسان دائما في صراع بين الخير وبين الشر كما هو معلوم، والأمر منظور فيه من جهتين. أولا، عند الإنسان لا شك في صراع بين الخير والشر، بحيث نوازع شر عنده، بحيث يؤذي ويحسد ويستولي ويستبد ويظلم، ودافع آخر هو الخير والعدل والحب للناس والحب لإيصال الحق لمستحق إلى آخره. هذا جانب. لكن جانب آخر هو أن أيضا مفهوم الخير ومفهوم الشر لا يستطيع الإنسان كذلك أن يستقل به، وهذه قضية مهمة. يعني الإنسان أمران. الأمر الأول، الإنسان عنده نوازع خير وعنده نوازع شر، بحيث يميل قابل للخير وسلوك مسالك الخير، وقابل للشر وسلوك مسالك الشر. لكن أمر آخر وهو: ما هو الضابط والحكم على أن هذا خير أو هذا شر؟ هذه قضية، هذه لا يعطي الحكم فيها إلا الدين، وهو الذي يعني المتابعة. إذا عندنا قضيتان هي التي تحكم سلوك القلب وسلوك الإنسان كله: قضية الإخلاص، وهذه قضية القلب يتجرد من الحسد والكبر كله. إذا أخلص تجرد عن هذه الأدواء كلها. إذا تابع، المتابعة لله وللرسول، هذه تكون هي المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل. أحيانا قد تقصد الخير لكنك عملت شرا وقصدك حسن، إذن لا تؤدي النتيجة الصحيحة. فالقصد وحده وحب الخير وحده وإرادة الخير للناس هذا جيد، لكن لا تكفي للوصول إلى النتيجة الصحيحة، وإنما يحتاج إلى أن تعرف أيضا معيار صحيح لأن هذا خير أو هذا شر. وهذا لا يكون إلا بتعليم الله عز وجل، ولا يكون إلا عن طريق الوحي وعن طريق الإسلام والدين الصحيح. فإذا الذي يجعل الإنسان مستقيما استقامة صحيحة أمران: الإخلاص، وهذا هو كما قلنا عمل القلب، والمتابعة، وهي معرفة الحق. والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، بمعنى الصراع بين الخير والشر. ولا شك أن هذا حكمة من الله عز وجل، ولو شاء لجعلهم كلهم مهتدين ولم يكن هناك مجال للابتلاء، وإنما الله عز وجل أراد في هذه الدنيا أن يكلف الناس وأن يكلف المكلفين، حتى ولا يكون يظهر الابتلاء والتكليف إلا على هذا النحو من التركيب للطبع البشري. والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما، بمعنى إما أن ينتصر جانب الخير وإما أن ينتصر جانب الشر فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، إن غلب عليه الهوى يكون جوانب الخير اللي فيه ضعيفة، واختلاسا وقد يصدر من الفاسق والكافر أمور خيرية لكنها اختلاس، أو العكس إذا غلب الخير قد يغلبه وسواس ويغلبه شر في بعض الأحيان لكن اختلاس، لكن الإنسان قد يغلبه، ولهذا جاءت الحسنات يذهبن السيئات إلى آخره. جاء في صفات أيضا أهل المتقين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ويكون اجتياز الثاني اختلاسا كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس بمعنى أنك أن المسلم الحق والمعمور القلب الإيمان إذا جاءه مثل هذه الهواجس ذكر الله كاف لطردها، فيكون هذا الهاجس ينخنس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جند الشيطان من القلب جند الشيطان من القلب إلا ذكر الله، فإنه لا قرار له مع الذكر. طبعا ذكر الله عز وجل ذكر حقيقي، فحينما تذكر الله عز وجل بمعنى تذكر أن الله مراقبك وتذكر أن الله مطلع عليك وتذكر أنك موقوف بين يدي الله عز وجل وأنك محاسب، إذا كان هذا نوع من الذكر هذا هو الذي يجعل القلب على وجل وعلى خوف وعلى طمع في رحمة الله عز وجل. أما الذكر اللي بمجرد اللسان وليس له أثر في القلب ولا في الأعمال هذا معلوم أن هذا لا يفيد. ثم قال رحمه الله واعلم أن مثل القلب أو مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبواب. يعني صور الشيخ القلب كأنه حصن وله أبواب ومداخل والشيطان يريد أن يدخل هذا الحصن، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة الأبواب، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، وهذا حق. الأبواب لابد أن تعرف، تعرف المداخل وتكون أقفالها محكمة ومستحكمة والواقفون عليها أيضا حرس لا يغفلون إلى آخره. ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فإذا أردت أن فعلا تقوم بالحراسة على وجهها لابد أن تعرف مداخل الشيطان حتى تتقي الشيطان. ومداخل الشيطان وأبوابه هي صفات العبد، مداخل الشيطان هي صفات العبد بمعنى دوافع الهوى مما سوف يوصله من الحسد والكبر والحرص وإلى آخره، بتفصيل عجيب الحقيقة، وهي كثيرة، إلا أننا أو أننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. يعني هي مداخل للشيطان كالمسارب كالأنفاق كالطرق، مع كثرتها لكن جنود الشيطان مع كثرة جنود الشيطان تستطيع أن تستوعب جميع جنود الشيطان، مما يدل على خطر هذا الأمر وعلى عجيب صنع الله عز وجل في هذا الإنسان. ولعلنا نقف عند هذا القادر لأن الكلام سوف يأتي مفصلا في أبواب هذه الأبواب وهذه المداخل من الحسد والحرص والغضب والشهوة وحب التزيين والشبع والطمع في الناس والعجلة وحب المال والتعصب في المذاهب وحمل التفكير في ذات الله والظن بالمسلمين، أشياء كثيرة عددها الشيخ عجيب كلها مداخل. إذا أراد الإنسان يحاسب نفسه فعلا يعرض هذه القضايا على قلبه ويعرض القضايا على نفسه، سوء الظن بالمسلمين، حب الدنيا، الاهتمام بالمظاهر، الاهتمام بالتزيين والزخارف، الاستفهام الشديد، الشبع، الطمع، الحرص، العجلة، حب المال إلى آخره، كله قضايا فعلا شبه مقاييس موازين. إذا وقف الإنسان من نفسه موقف المحاسب وجد شيئا كثيرا. لكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يعطل هذه الأشياء، أنه لا يحب المال وأنه لا يفعل في هذه الدنيا، لا. إنما بعض الناس كما تعرفون يكون حب المال في قلبه، وبعض الناس لا، في يده، بمعنى أنه عنده مال كثير لكنه ينفق، هذا لا خوف عليه ولو كثر ماله. فينبغي أن كل ما سوف نتحدث عنه هو قضية القلب، أن يكون عندك مال كثير لا يكون عيبا، وأن تحب المال حبا طبيعيا وجبليا لا يكون عيبا، إنما مثلا تحب المال حب طبيعي ينتج عنه أنك تعمل وأنك أيضا تحافظ عليه وأنك تنفقه في وجهه. ولهذا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فليس عيبا أن تحب المال، وليس مذموما أن تحب المال ولو كنت أصلح الصالحين وأعبد العابدين، إنما الكلام على القلب. ما مقدار هل أدك إلى شح؟ هل أدك إلى حرص؟ هل أدك إلى كسب حرام؟ هل أدك إلى تقصير في حقوق المال؟ أما مجرد أن تحبه محبة عادية هذا شيء جبلي ولا تلام عليه، كما يقال ذلك في حب الأولاد وحب الزوجة وحب العشيرة وحب الوطن وحب الأهل وحب الأشياء الكثيرة هذه، والمسكن كما قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، ومساكن ترضون وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون إلى حب إليكم الله ورسوله. فالمحبات الطبيعية لا شيء فيها، إنما الكلام فعلا أن تجعل ميزان. إذا كان هذا الحب يقودك إلى كسب الحرام، يقودك إلى الحرص، يقودك إلى الحسد، يقودك إلى الظلم، يقودك إلى الغيظ على الناس، إلى أن يمتلئ قلبك غيظا وحسدا، هذا الخطير. أما السلوك الطبيعي في الدنيا الله عز وجل وضعها فينا حتى نعمل، لأنه لو ما أحبينا المال، لو ما أحبينا أولادنا، لو ما أحبنا ما اشتغلنا وما عملنا. لو كان الإنسان كالحجر لا يحمي أولاده ولا يحنو على زوجه ولا يحنو على أمه ولا والديه لأصبحنا بهما، بل حتى أشد، لأن البهم أيضا عندها من وضع الله عز وجل في فطرتها ما تحمي صغارها وتكسب طعامها. فهذه أمور جبلية وطبيعية لا يلام الإنسان عليها، إنما ما وراء ذلك كما قلنا من مما يدعو إلى الظلم وإلى الشر وانتفاء الخير، هذا هو الأبواب والمداخل السيئة التي سوف يأتي بسطها إن شاء الله في الجلسات القادمة. وأقول هذا القول، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.